ذكر سيد سابق أن المداومة في صلاة المغرب على قصار المفصل دائما فعل مروان بن الحكم وهو خلاف السنة، بالعكس من النووي الذي ذكر أن ذلك هو السنة، فما هو الصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالصواب هو ما ذكره السيد سابق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على قصر مفصل، بل تارة يقرأ من قصر مفصل وتارة يقرأ من طوال مفصل وتارة يقرأ بغير ذلك من غير مفصل. فالأفضل للإمام في المغرب أن يقرأ تارة كذا وتارة كذا ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلازم المفصل ولا يلازم طوال مفصل ولا أوساطه، ولكن تارة وتارة يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في قصر مفصل في المغرب، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بمرسلات في آخر حياته، وهي ليست من قصر مفصل بل هي من طواله، وقرأ فيها بالطور وهي من طوال مفصل أيضا، وقرأ فيها بالأعراف قسمها في ركعتين وهي سورة طويلة، فعلم بذلك أن السنة أن يقرأ فيها تارة بقصار وتارة بغيرها، فلا يلزم حالة معينة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.